أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. نحن لا زلنا نتكلم في الفعل الماضي، وقلنا إن الفعل الماضي في الحقيقة هو أن يقبل تاء التأنيث الساكنة، وقلنا بأن حكم الفعل الماضي هو البناء على الفتح، وقد يخرج عنه إلى الضم أو السكون. وقلنا هناك بحث يتعلق في الفعل الماضي، هناك بعض الأفعال، هذا البحث الأخير الذي قلنا نؤجله إلى الدرس القادم في الحقيقة. وقلنا بأن هناك أفعال اختلف في فعليتها، نعم هناك أفعال اختلف في فعليتها، وهي نعمة وبئس وعسى وليس. بلي ابن هشام يقول إنها فعل، وبعض العلماء اللغة يقولون بأنها، بعضهم يقول بأنها اسم، وبعض يقول بأنها ماذا، حرف. إذن الآن في الحقيقة نتكلم عن هذه الأفعال التي اختلف في فعليتها. في الحقيقة ابن هشام يقول بأن نعمة وبئس وعسى وليس هي أفعال، بل يقول بأنها هي أفعال. نسأل الآن ابن هشام، نقول ما هو دليلك يا ابن هشام على إن نعمة وبئس وعسى وليس هي شنو، هي أفعال وليست أسماء؟ يقول دليلي واضح جدا. ما هو دليلك؟ يقول هو دخول تاء التأنيث الساكنة على هذه الأفعال. تأملت؟ نعم. يقول دليلي هو دخول تاء التأنيث الساكنة على هذه الأفعال، هذا هو الدليل الذي عندي. وقد تكلمت العرب بهذا الكلام، وقد تكلمت العرب في الحقيقة، ونقلنا عن العرب ماذا، أنهم يقولون أنها شنو، أنها أفعال في الحقيقة والواقع. شوف تأمل، يقول مثلا ما هو يروي مثلا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ونعمت، تأمل لي، ونعمت بلي، ومن اغتسل فالغسل أفضل. تأمل بلي، بئست المرأة حمالة الحطب، هذا بئس. بعد وعست هند أن تزورنا، بلي وليست هند بلي مفلحة، بلي وليست هند مفلحة، بلي وليست هند مفلحة، بلي. فيقول هذا دليل على أنه ماذا، دليل على أن هذه أفعال وليست شنو، وليست أسماء، هذه أفعال وليست أسماء في الحقيقة والواقع. تأملوا بلي. أما أولئك الذين استدلوا على أن نعمة وبئس أسماء وليست أفعال، قالوا بأن نعمة وبئس دخل عليها شنو؟ حرف الجر. نعم بلي. ونحن نعرف طبعا بأن حرف الجر لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل على الأفعال حرف الجر، لأنه عندنا من العلامات، من علامات الاسم دخول حرف الجر شنو؟ على الاسم، حرف الجر على الاسم، كما عند ابن عقيل أو في شرحية، في شرح ابن عقيل في البيت لابن مالك يقول بالجري، بالجري والتنوين، يعني علامات الاسم ليس هي الألف واللام والتنوين وماذا المسند إليه، وإنما كذلك في الحقيقة حرف الجر من علامات، من علامة الاسم دخول حرف الجر شنو؟ بل دخول حرف الجر عليها في الحقيقة. واضح إن شاء الله. كما هم يأتون بمثال، كما هم يأتون بمثال في شخص بشر ببنت فماذا قال؟ والله ما هي بنعمة، شوف بنعمة هنا الباء دخلت على نعمة، بنعمة الولد. فإذا على هذا الأساس فنعمة شو تكون؟ على رأي الفراء وجماعة من الكوفيين أنها اسم في الحقيقة. وقول آخر وقد سار إلى محبوبته يقول نعم السير، نعم السير على بئس، شوف على هنا دخلت على بئس، على بئس، فإذا بئس شنو؟ فإذا فبئس حرفه، إذن بئس اسم. ما هو الدليل؟ إن على دخلت على بئس، وحروف الجر لا تدخل إلا ماذا؟ لا تدخل إلا على الأسماء. صار واضح إن شاء الله. الآن ابن عقيل، ابن هشام عفوا، يرد على هؤلاء، يرد على هؤلاء بلي الذين يدعون إن نعم اسم، ماذا يقول؟ يقول بلي مولانا، بلي بلي، يقول بأن نعمة وبئس مؤول، ها نعمة مؤول، بئس مؤول. شنو يعني مؤول؟ يعني لا يؤخذ بظاهره، ها لا يؤخذ بظاهره، يعني عندما يقولون مؤول لا يؤخذ بظاهره. كيف؟ إنه مثلا عندنا في القرآن الكريم ولا يعلم تأويله، التأويل يعني الذي هو خلاف الظاهر، نعم التأويل هو الذي خلاف الظاهر، يعني مثلا أنا أقول كلمة ولكن لا أريد ظاهر هذه الكلمة، لا يعلم تأويله إلا الله والراسخ في العلم، نعم نعم لا يمسه إلا المطهرون، لا يمسه إلا المطهرون. هنا تحتاج إلى تأويل، هنا المس مو بمعنى أنه يلزم القرآن بإيده ويكون على طهارة، وإنما بمعنى الطهارة القلبية، يعني لا يصل إلى عمق القرآن وفهم القرآن الفهم الحقيقي إلا الذي يكون طاهرا، يكون قلبه طاهرا متصلا بالله سبحانه وتعالى، معنى التأويل. هنا يقول هنا مؤول، يعني لا يؤخذ بظاهر هذا الكلام، لأن ظاهر هذا الكلام والله ما هي بنعمة، فإذا باء هنا دخلت على ماذا؟ الباء هنا دخلت على نعمة. على هذا الأساس إذا نأخذ على ظاهرها فمعنى أن نعمة شو تكون؟ شو تكون اسم بلي. والنعمة السير على بئس، بئس كذلك تكون شنو؟ اسم. لماذا؟ لأن دخلت عليها على، نعم. ولكن ولكن ولكن ولكن ابن هشام ماذا يقول؟ يقول لا، أصل الكلام هكذا، أصل الكلام ماذا؟ أصل الكلام هكذا بلي، نعمة ما هي بولد، ما هي بولد مقول فيه نعم الولد. أملتوا ما هي بولد، بولد مقول في نعم الولد. فهنا الباء لم تدخل على نعمة، الباء لم تدخل على نعمة، وإنما دخلت على موصوف محذوف. دخلت على موصوف محذوف في الحقيقة والواقع، الذي هو شنو؟ ولد. ما هي بولد، هكذا ما هي بولد، فحذف الموصوف الذي هو الولد، والصفة الذي هي مقول فيه. تأملتوا، فهنا الباء دخلت في الحقيقة على معمول الصفة الذي هو نعم الولد. الصفة هي شنو؟ الصفة هي مقول في، مقول في، مقول في، هذه شنو؟ صفة في الحقيقة المن إلى الولد. ما هي بولد، هذا صفة مقول في شنو؟ بولد موصوف مقول في صفة إلى الولد. بلي، فحذف الموصوف بلي الذي هو الولد، والصفة مقول فيه، وأقمنا معمول الصفة الذي هو نعمة الولد، فأضفنا هذه الباء إلى النعمة. هذا فيما يتعلق في نعمة. ونعم السير، وأما نعم السير على بئس العير كذلك مؤول على ماذا؟ على حذف الموصوف والصفة، على حذف الموصوف والصفة. وتقدير الكلام وأصل الكلام هكذا: ونعم السير على عير مقول فيه. فحذفنا الموصوف الذي هو عير والصفة الذي هو مقول فيه. بلي بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا حذفنا الموصوف وصفته، وأقمنا معمول الصفة مقام مقام ماذا؟ مقامها، مقام الصفة، مقام الصفة. فيكون ماذا؟ بلي نعم السير على بئس العير. واضح إن شاء الله. بلي، يقول ابن هشام: والدليل على ذلك في الحقيقة، والدليل على ذلك هو قول الشاعر: والله ما ليلي، بلي والله ما ليلي بنام صاحبه، بنام تأملوا، بنام صاحبه ولا مخالط اللياني جانبه. هنا الشاهد في هذا البيت هو قوله بنام، تأملوا، الشاهد في هذا البيت هو بنام، نعم بنام هو الشاهد في هذا البيت. ونام في الحقيقة، ونام في الحقيقة فعل ماضي. بلي، ما حد يقول من العرب، ما حد يقول سواء من الكوفيين والبصريين بأن نام شنو؟ اسم. فدل على أن الباء هنا شنو؟ حرف جر زائد. بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا نام فعل ماضي مبني على الفتح، وهذا في الحقيقة متفق عليه بين الكوفيين والبصريين. بل والمتفق كذلك عليه إن حرف الجر لا يدخل في اللفظ والتقدير جميعا على الفعل، وإذا كان كذلك فقد اتفقوا على إن هذه الباء داخلة في التقدير، بل على اسم بل على اسم في الحقيقة، على اسم، على اسم، على اسم هو شنو؟ بليل مقول فيه نام صاحبه. تأمل لي لولا بليل، بليل مقول فيه داخل على الاسم، بليل مقول فيه، فمحذوف شنو؟ الموصوف الذي هو الليل والصفة الذي هي مقول فيه. بل نام صاحبه معمول، شو يصير؟ معمول الصفة الذي هو مقول فيه، فهذا الباء داخل مع على معمول الصفة الذي هو نام صاحبه. واضح إن شاء الله؟ بلي بلي مولانا العزيز، بلي مولانا العزيز. فإذا بلي، فإذا في الحقيقة فإذا فليس معنى، فليس معنى دخول حرف الجر، دخول على حرف الجر على نعمة وبئس، إيش معنى ذلك؟ إنه شنو معنى إن نعمة وبئس شنو؟ بلي اسم في الحقيقة. لا لا لا لا لا لا, لا تقولون ذلك بأن إذا دخلت باء حرف الجر على نعمة وعلى بئس معناها خروج الكلمة من الفعلية إلى الإسمية. نعم نعم نعم. فإذا يبقى دليلنا على فعلية نعمة وبئس دخول علامة الأفعال عليها في الحقيقة والواقع مثل تاء التأنيث. نعم مثل تاء التأنيث. نعم نعم مولانا العزيز، هذا هو الموضوع. الآن نطبق هذا الموضوع. نعم، يقول ابن هشام: ولما كان من الأفعال الماضية، ولما كان من الأفعال الماضية ما اختلف في فعليته نصصت عليه ونبهت على أن الأصح فعليته. إذن ابن هشام ماذا عنده نعمة وبئس وعسى وليس؟ عند ابن هشام بأنها أفعال، بل أفعال ماضية. نعم، وهو أربع كلمات: نعمة وبئس وعسى وليس. فأما نعمة وبئس فذهب الفراء وجماعة من الكوفيين إلى أنهما اسمان، واستدلوا على ذلك بدخول حرف الجر عليهما. هذا هو دليل من قال بأن نعمة وبئس شنو؟ اسم، باعتبار شنو؟ دخول حرف الجر عليهما. في قول بعضهم: وقد بشر ببنت، لأن هكذا العرب في السابق في الجاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. نعم، والله ما هي بنعم الولد. ما طبعا هنا الواو واو قسم، الله مجرور، ما نافية، هي الصير في الحقيقة مبتدأ، نعمة طبعا على هذا الإعراب مالتهم، بل نعمة الصير شنو؟ حرف جر زائد، نعمة اسم على إعرابهم طبعا، وهو خبر الخبر. نعم المبتدأ، بل مولانا العزيز. نعمل ما هي؟ والله بنعمل الولد يكون بدل أو عطف بيان. نعم، هذا على الإعراب مالتها أو لا أصحاب الفراء. نعم نعم، والله ما هي بنعمل الولد، فالباء هنا دخلت على نعمة، على هذا الأساس تكون نعمة شنو؟ تكون تكون ماذا؟ تكون اسم. وقول آخر: وقد سار إلى محبوبته على حمار بطيء السير، نعم السير على بئس العير، يعني على هذا الحمار. نعم نعم على هذا الحمار. العير اسم من أسماء الحمار بلي. هذا ما استدلوا به في الحقيقة. الأمر الثاني: وأما ليس فذهب الفارسي، هم من العلماء اللغة في الحلبيات إلى أنها حرف نفي بمنزلة ماء النافية، وتبعه على ذلك أبو بكر ابن شقير. نعم ابن شقير. وأما عسى فذهب الكوفيون إلى أنها حرف ترج بمنزلة لعل، وتبعهم على ذلك ابن السراج. نعم. والصحيح يا ابن هشام يقول: والصحيح أن الأربعة أفعال بدليل اتصال تاء التأنيث الساكن بهن، كقوله عليه السلام: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ونعمت. نعم هذه مثال على نعمت. ومن اغتسل فالغسل أفضل. والمعنى معنى هذا الكلام الذي ينسب إلى النبي: من توضأ يوم الجمعة فبالرخصة أخذ، ونعمت الرخصة الوضوء. نعم ونعمت الرخصة الوضوء، يعني الأفضل هي شنو؟ بلي ونعمت الرخصة الوضوء. هذا مثال على نعمة بلي. وتقول مثال على بئسة: بئسة المرأة. طبعا إعراب نعمة الرخصة الوضوء نعمة يصير شنو؟ يصير فعل ماضي طبعا، والتاء تاء التأنيث الساكنة بلي. الرخصة فاعل الصير بلي. الوضوء ماذا؟ الوضوء خبر لمبتدأ محذوف. نعم نعم خبر لمبتدأ محذوف. ونعمة الرخصة هي الوضوء، أو هو الوضوء عفوا هو الوضوء. نعم. أو تكون إعراب آخر: الوضوء نعمة الرخصة، سير الوضوء مبتدأ مؤخر، ونعمة الرخصة سير خبر مقدم. وتقول: بئسة المرأة حمالة الحطب. هذا مثال على بئسة. بئسة طبعا هنا فعل، المرأة فاعل، حمالة الصير هنا طبعا مبتدأ مؤخر وهو مضاف، الحطبي مضاف إليه، يعني تصير حمالة الحطبي بئسة المرأة هكذا. نعم. وليست، هذا مثال ليس، وليست هند مفلحة. وليست طبعا هم فعل ماضي، وهند ماذا؟ بل هند هنا إذا قلنا بأنها بلي ليس مثلا، إذا قلنا بأنها فعل ناقص بلي يكون هند اسم ليس مثلا. ليست هند مفلحة. وعست، هذا مثال رابع على عست. وعست عست دخول تاء التأنيث الساكن عليها، هند أن تزورنا. نعم. وعست وعست هند أن تزورنا. نعم وعست هند أن تزورنا في الحقيقة. نعم. وأما الآن ابن هشام يريد يرد على ماذا؟ يريد يرد على الكوفيين وعلى الفراء. يقول: وأما ما استدل به الكوفيون فمؤول على حذف الموصوف وصفته. نعم. وإقامة معمول الصفة مقامها والتقدير ما هي، يعني تقدير الكلام أصل الكلام، ما هي بولد. هذا الباء، شوفت الباء تأمل لي، هذا الباء ما هي بولد، فالباء دخلت على الولد الذي هو الموصوف. نعم مقول فيه نعم الولد، فحذفنا الموصوف الذي هو الولد والصفة الذي هو مقول فيه بلي، وجعلنا الباء في ماذا؟ نعم الولد في معمول الصفة. وكذلك أصل كلام ونعم السير على بئس العير أو العير، ونعم السير على عير مقول فيه بئس العير، فكذلك حذفنا ماذا؟ حذفنا الموصوف على عير والصفة مقول فيه، فجعلنا على معمول الصفة على بئس العير يسير. فحرف الجر في الحقيقة إنما دخل على اسم محذوف كما بينا. وكما قال الشاعر: والله ما ليلي بنام صاحبه ولا مخالط الليان جانبه. وكما شرحنا ذلك بلي، وقلنا بأن الباء هنا دخلت على ماذا؟ على موصوف بلي وهو ليل، وحذف الصفة والموصوف وجعل هذا الباء في معمول الصفة، أي بليل مقول فيه نام صاحبه. نعم نرجع نطبق ما قاله ابن هشام في الأصل. يقول ابن هشام: وأما الفعل فثلاثة أقسام، وأما الفعل فثلاثة أقسام: ماض بلي، ويعرف بتاء التأنيث الساكنة بلي. علامة الفعل الماضي هو دخول تاء التأنيث الساكنة عليه، زين. وحكمه وبناؤه على الفتح كضرب بلي إلا، فإذا حكم الفعل الماضي هو الفتح، إلا مع واو الجماعة بلي فيضم كضرب، أو الضمير المرفوع المتحرك سواء التاء أو الناء فيسكن كضربت وضربنا. نعم. ومنه يعني ومن الفعل الماضي بلي نعمة وبئس وعسى وليس. ماذا قال في الأصح؟ في الأصح يعني شنو في الأصح؟ يعني عند ابن هشام أن نعمة وبئس وعسى ليس بلي، وقد قلنا بأنه قد اختلف في فعليتها، ولكن ابن هشام يقول ماذا؟ بأنه نعمة وبئس وعسى وليس شنو؟ إن أفعال. وذلك دليله يقول دخول تاء التأنيث الساكنة عليها، وما كان كذلك يكون شنو؟ يكون فعل ولا يكون اسم في الحقيقة والواقع. انتهينا بحمد الله من الفعل الماضي، وسوف نتكلم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى عن فعل الأمر. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد.